بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ليوم الدين. ثم أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. وصلنا بالأمس إلى ختام الأشكال الأربعة وشرط كل شكل حتى ينتج النتيجة الصحيحة للقياس. إذا تخلفت هذه الشروط أصبح القياس قياسا عقيما، أصبح القياس قياسا عقيما. وقرأنا كلام الشيخ فيما يتعلق بالأشكال، قال: فصل في الأشكال، فصل في الأشكال. ووصلنا إلى البيت رقم 96، وصلنا إلى البيت رقم 96، وتتبع النتيجة الأخس من. جميل، وصلنا إلى هنا صح؟ طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى، وتتبع النتيجة الأخس من تلك المقدمات هكذا زكن. يعني النتيجة تكون تابعة للأخس من المقدمتين. الأخس في الكم يعني الجزء، لأن الكم يا كل يا بعض، والأخس هو البعض. فإذا كان في أحد المقدمات بعض تكون النتيجة بعض. والأخس في الكيف، لأن الكيف يا موجب يا سالب، والأخس هو السالب. إذن تكون النتيجة تابعة لي الأخس. فإذا وجد عندنا في إحدى المقدمتين سالب، النتيجة مباشرة سالب. إذا وجد عندنا في إحدى المقدمتين بعض، النتيجة مباشرة بعض. وتتبع النتيجة الأخس من تلك المقدمات هكذا زكن، يعني هكذا علم. ويقول الشاعر: تعس الزمان فإن في إحسانه بغضا لكل مقدم ومفضل، وتراه يعشق كل نذل ساقط عشق النتيجة للأخس الأرذل. ثم قال الشيخ: وهذه الأشكال الأربعة، الشكل الأول والشكل الثاني والشكل الثالث والشكل الرابع، وهذه الأشكال بالحملي، يعني هذه الأشكال الأربعة تختص بالقضايا الحملية، تختص بالقضايا الحملية. وهذا ذكرنا أن هذا هو رأي الناظم، وإن كان جمهور المناطق يخالفونه ويقولون قد تدخل القضية الشرطية في الحملية، لكن نمشي على كلام الناظم. يقول: وهذه الأشكال بالحملي مختصة وليس بالشرطي. فعلى رأي الناظم لا تدخل الشرطيات المتصلة والمنفصلة في القياس الاقتراني. ثم قال، وهذا سألني أحد الطلاب عنه بالأمس، يقول: هل ممكن نحذف المقدمات؟ قال الشيخ: والحذف في بعض المقدمات أو النتيجة لعلم آتي. يعني أحيانا تحذف بعض المقدمات لأجل العلم بها، أو تحذف النتيجة لأجل العلم بها. والحذف في بعض المقدمات، تحذف واحدة من المقدمتين، لكن لا يمكن أن تحذف كلا المقدمتين، هذا لا يمكن. تحذف واحدة من المقدمتين أو تحذف النتيجة، لماذا تحذفها؟ للعلم بها. وكل التعليلات التي نجدها، أو خلنا نقول غالب التعليلات التي نجدها في أصول الفقه أو في الفقه أو في النحو، هي تعليلات هي أقيسة منطقية لكن محذوفة منها بعض المقدمات. هي أقيسة منطقية لكن محذوف منها بعض المقدمات. طيب، نضرب مثال على حذف المقدمة الصغرى. طيب قولي. طيب أنا مثلا الآن عندي أقول مثلا هذا، أجيب قياس، أقول هذا زاني، وكل زان يحد، النتيجة هذا يحد. هذا قياس من أي شكل؟ الميكروفون، قفل الميكروفون، ما بجلس أقفل على واحد واحد. قفلوا الميكروفونات وقفلوا الكاميرات، الكاميرات قفلناها بس الميكروفونات. طيب هذا قياس من أي شكل؟ قياس من الشكل الأول، قياس من الشكل الأول. الآن أنا ألقي الدرس ولا أشرك على الغرفة. طيب هذا قياس من الشكل الأول، وين راحت الصبورة؟ جيبها هنا. هذا قياس من الشكل الأول، طيب الآن هذا القياس الذي أمامكم ممكن أني أحذف أحد المقدمات اللي عندي بها. يعني ممكن أن أحذف المقدمة الصغرى فأقول كل زان يحد فهذا يحد. يعني أختصر وأقول كل زان يحد فهذا يحد. وهذا ما يفعله الفقهاء. الفقهاء دائما يحذفون يا المقدمة الصغرى يا يحذفون المقدمة الكبرى للعلم بها، واضحة يعني. فأنا ممكن أحذف المقدمة الصغرى وأقول كل زان يحد وهذا يحد. طب ممكن أحذف الكبرى أقول هذا زان هذا يحد، هذا زان إذن هذا يحد. طيب في مقدمة كبرى حذفتها للعلم بها لأني أعرف أنه كل زان يحد لا أحتاج أن أذكرها، فأقول هذا زان إذن هذا يحد. طيب ممكن أحذف النتيجة فأقول هذا زان وكل زان يحد، خلاص أنت تعرف النتيجة، أنت تعرف النتيجة إذا ركبت هذه المقدمة ستعرف النتيجة. طيب ممكن أن أحذف الصغرى مع النتيجة، مثل تسألني ما حكم زيد، ها فأقول لك يا أخي كل زان يحد. طبعا أنت إلا أنت تعرف إن زيد زنا وتتعرف فتعرف المقدمة الصغرى، فأنت تسألني ما حكم زيد بينها نفترض إن هنا شوفي. زيد زان أنا عادي ما حكم زيد، أقول لك يا أخي كل زان يحد، أجاوبك على طول بإيش بالمقدمة الكبرى. وممكن انا اقصد ان احذف الكبرى اي بس كلب كلب عزيز عبد الله ما جرحت زيد، اقول يا اخي زيد زاني اذكر لك الصغرى بس ترى زيد زين لماذا ما العله من حد زيد شوي بنموح اقول لك لان زيد زاني بس اليوم انت تيجي على طول تكمل القياس المنطقي وكل زاني حتى اذن هذا هذا ما يسمى بحذف هذا ما يسمى بحذف عموما عموما بحذف الصوت يا شيخ الصوت لا نسمع شيء لا حول ولا قوه الا بالله تتفين بس لا تسوون وايد الميكروفونات تسوي شخوص وخلاص او ان بنمارس عمليه ايش عمليه غير وارده الجهاله القمع اللي ما يقفل الميكروفونات ها عمليه القمع ما ودنا نستخدمها صح. طبعا انا الظاهر عندي صلاحيه اني اقدر طيب الشكوى لله اللي طيب المشكله اليوم نبغى نخلص المنظومه يعني ما عندي وقت اني اي لسه اشتغل على ذي الميكروفونات. طيب الجميع يغلق الميكروفونات هذا زان يحد وكل زان يحد هذا يحد. طيب اذا الان عرفنا انه عرفنا ان اللي كانوا يعطوني ثواني طيب وش طيب تفضلي طيب الصوت الآن واضح؟ يلا بسم الله نرفع هذه شوي. كذا تمام صح؟ يلا طيب نكمل الآن. ثم قال الشيخ وتنتهي قال والحذف في بعض المقدمات أو النتيجة لعلم آتي تكلمنا عنها. ثم قال الشيخ وتنتهي إلى ضرورة لما من دور نوع تسلسل قد لزم. يقول في البراهين في البراهين خلف كذا شوية الصبورة في البراهين في المقدمات في القياسات البرهانية القياسات البرهانية لابد طبعا القياسات البرهانية مكون المقدمة الصغرى ثم عندنا المقدمة الكبرى ثم عندنا النتيجة لابد أن تكون المقدمة الأولى أو المقدمة الأولى والمقدمة الثانية لابد أن تكون ضرورية لابد أن تكون ضرورية. طيب إذا ما كانت ضرورية كانت نظرية. شو معنى نظرية؟ نظرية يعني تحتاج إلى بحث ونظر. فإذا كانت هذه المقدمة نظرية وهذه مقدمة ضرورية طبعا ضرورية يعني لا تحتاج إلى بحث ولا إلى نظر ولا إلى تأمل ولا إلى دليل خلاص هي ضرورية هي بنفسها ضرورية مثلا أقول لك الاثنين نصف الأربعة هذا ضروري لا يحتاج لا إلى بحث ولا إلى نظر. طيب إذا كانت نظرية هذه النظرية لابد أن تنتهي إلى ضروري. الآن إذا أقمت قياس برهاني فيه نظرية مقدمة نظرية تحتاج إلى بحث وفيه مقدمة ضرورية لا تحتاج إلى بحث طيب ممكن يسألني الشخص يقول لي طيب ما الدليل على هذه المقدمة؟ فأروح إيش أسوي؟ أخذ هذه المقدمة وأجعلها نتيجة أو مطلوب وأقيم عليها قياس آخر مكون من مقدمتين. طيب إذا افترضنا إن هذه نظرية وهذه ضرورية إيش بسوي؟ بروح أقيم دليل على هذه النظرية بروح أسوي قياس جديد هذه بخليها مطلوب وأروح أسوي قياس جديد مكون من مقدمتين هذه نظرية ضرورية. طيب هنا صار عندنا نظرية طيب إيش بسوي؟ بروح أسوي قياس جديد وهكذا. إذا ما انتهت إلى الضروريات سيستمر النظريات وتتسلسل يعني سنستمر مباشرة. فإذا لم تنتهي إلى الضروريات إما أن تتسلسل وإما أن يحصل الدور. كيف يحصل الدور؟ هذه المقدمة النظرية أقمت عليها قياس مكون من نظري وضروري ثم هذا النظري أقمت عليه قياس مكون من نظري وضروري ثم اكتشفت أن هذا النظري متوقف الاستدلال عليه على النظري الأول هذا النظري الأول هذا النظري الثاني هذا النظري الثالث فصار هذا متوقف على هذا وهذا متوقف على هذا فصار عندي دور. إذن إذا ما انتهت القياس إلى الضروريات يا يستمر النظريات يا يعود أحد النظريات إلى القياس الأول وصار عندي دور. ولذلك قال الشيخ لو تلاحظون وتنتهي إلى ضرورة لابد أن ينتهي القياس البرهاني بس البرهاني أما القياسات الأخرى الفقهية النحوية الأصولية الجدلية هذه مو بلازم تنتهي إلى ضروريات هذه ظنيات لكن القياسات اللي يسمونها برهان البرهان يعني قياسات ضرورية عقلية هذه لابد تنتهي إلى ضروريات والضروري الذي لا يحتاج إلى استدلال لا يحتاج إلى استدلال وتنتهي إلى ضرورة لما من دور أو تسلسل قد علم لأن لزم لأنه إذا لم ينتهي إلى ضروري سيحصل إما الدور وإما الدور وإما التسلسل. أعطيكم الآن قياس مقدمات ضرورية الأربعة تنقسم لقسمين متساويين هذه المقدمة الصغرى المقدمة الكبرى وكل ما كان كذلك فهو زوج النتيجة احذف الحد الوسط النتيجة احذف الحد الوسط النتيجة الأربعة زوج الأربعة زوج هذا قياس من أي شكل قياس من الشكل الأول لأن الوسط محمول في الصغرى موضوع فيه وكل ما كان كذلك يعني إيش يعني انقسام إلى قسمين متساويين هذه ضروريات الأربعة تنقسم إلى قسمين متساويين هذه ضرورية ما تحتاج إلى استدلال كل ما كان كذلك ضروري أيضا طبعا ممكن أن آتي بقياسات نظرية تنتهي إلى ضروري لكن التمثيل لها قد يطول وليس حاجة أهم شيء أن تفهمون القاعدة وتنتهي إلى ضرورة لما من دورين أو تسلسلين قد لزما جميل. طيب ثم انتقل الشيخ بعد ذلك إلى الحديث عن القياس الاستثنائي، إلى الحديث عن القياس الاستثنائي. أخذنا حنا القياس الاقتراني بأشكاله الأربعة، الشكل الأول والشكل الثاني والشكل الثالث والشكل الرابع، وقلنا أن الأشكال الأربعة في القياس الاقتراني هو بالنظر إلى مكان وجود الحد الوسط، إن كان محمول في الصغرى موضوع في الكبرى الشكل الأول، محمول فيهما الشكل الثاني، موضوع فيهما الشكل الثالث، موضوع في الصغرى محمول في الكبرى الشكل الرابع. انتهينا من القياسات الاقترانية وعرفنا شروطها وأشكالها، ننتقل إلى القياس الاستثنائي. والقياس الاستثنائي أسهل، أسهل من القياس الاقتراني، وتطبيقاته أيضا في أصول الفقه كثيرة جدا، وفي الفقه وفي العلوم كلها تطبيقاته كثيرة جدا. لاحظوا الآن القياس الاستثنائي. القياس الاستثنائي ذكرت لكم أن القياس الاستثنائي هو القياس الذي يحتوي على جمل شرط، على قضايا شرطية، لا بد يكون فيه قضية شرطية، ويستخدم فيه عبارة لكن، يستخدم فيه عبارة لكن، وهذه هي أداة الاستثناء عند المناطق، عند المناطق لكن هي أداة الاستثناء. فإما أن يكون القياس الاستثنائي الذي يوجد فيه قضايا شرطية متصلة، أو يوجد فيه قضايا شرطية منفصلة. طب تذكرون إيش القضية الشرطية المتصلة؟ القضية الشرطية المتصلة التي يكون بين مقدمها وتاليها اتصال، يكون بين مقدمها وتاليها اتصال، مثل إيش؟ إن كان زيد ذكي فإنه عاقل، إن كان زيد منطقي فإنه عاقل، إن إن إن إن أو هذا اتصال عقلي، ممكن يكون اتصال شرعي، إن وجبت صلاة، إن زالت الشمس وجبت صلاة الظهر، هذه شرطية متصلة، إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، هذه أيضا قضية شرطية متصلة. إذا القياس الاستثنائي قد يحتوي على قضايا شرطية متصلة أو قضايا شرطية منفصلة. منفصلة مثل إيش؟ بينهما تنافر، بينهما تنافر العدد، إما زوج أو فرد، الإنسان إما حي أو ميت، الاسم إما كلمة، الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، بينهما تنافر وتعاند، بينهما تنافر وتعاند. طيب ما هي القضية؟ نشوف الآن قياس استثنائي مكون من جملة شرطية متصلة. سأعطي بمثال سهل ثم سنمثل بأمثلة أخرى. مثال سهل: إذا كان محمد ذكيا فإنه عاقل، هذه القضية الشرطية المتصلة نسميها في القياس الاستثنائي كبرى المقدمتين، هذه المقدمة الكبرى، المقدمة التي تحتوي على الشرط نسميها مقدمة كبرى، المقدمة التي تحتوي على الشرط نسميها مقدمة كبرى، المقدمة التي سيدخل عليها أداة الاستثناء لكن هي المقدمة الصغرى، المقدمة التي سيدخل عليها أداة الاستثناء لكن هي المقدمة الصغرى. إذا كان محمد ذكيا فإنه عاقل، لكنه ذكي، إيش النتيجة؟ احذف المكرر، محمد ذكي لكنه ذكي، هذا مكرر نحذفه، ننزل إيش؟ إذن النتيجة فإنه عاقل، يعني محمد عاقل. هذه النتيجة موجودة في القياس ولا مو موجودة؟ موجودة في القياس ولا مو موجودة؟ موجودة، شوفوها، فإنه عاقل محمد عاقل، فإنه عاقل محمد عاقل، موجودة، هذا هو القياس الاستثنائي. بينما القياس الاقتراني اللي درسناه بالأمس النتيجة مو موجودة، موجودة بالمادة بالقوة، لكن بالفعل زي كذا مو موجودة، هذا هو القياس الاستثنائي، تكون النتيجة موجودة خلاص. إذا الذي تدخل عليه أداة الاستثناء نسميها مقدمة صغرى، والتي فيها الشرط نسميها مقدمة الكبرى. رتبنا المقدمة الصغرى مع الكبرى، طلع لنا هذه النتيجة. ما الذي فعلناه الآن؟ هذا القياس الشرطي، أين المقدم وأين التالي في القياس الشرطي، في الجملة الشرطية هذه، في القضية الشرطية المتصلة هذه، أين المقدم؟ هذه أين المقدم فيها؟ المقدم محمد ذكي، المقدم قضية كاملة حملية، محمد ذكي هذه مقدم، والتالي، التالي وين التالي؟ فإنه عاقل، هذا التالي، لأنه قلنا أول إن القضية الشرطية تتكون من مقدم وتالي، المقدم قضية حملية، التالي قضية حملية. طيب الذي فعلناه، الذي فعلناه في الاستثناء أن أثبتنا عين المقدم، أثبتنا عين المقدم فنتج عين التالي. ركزوا معي، أثبتنا عين المقدم في الاستثناء، قلنا لكنه ذكي، أثبتنا عين المقدم فنتج عين التالي. أثبتنا عين المقدم فنتج عين التالي، لكنه ذكي، أثبتنا المقدم كما هو، أثبتناه في أداة الاستثناء هذه، إذا نتج عين التالي. طيب مثال آخر، إذا زالت الشمس وجب الظهر لكنها زالت، النتيجة، النتيجة وجب الظهر. ما الذي فعلناه؟ الذي فعلناه هذا المقدم وهذا التالي. فالذي فعلناه أنه لما أثبتنا عين المقدم نتج مباشرة بدون أي تفكير على طول، نتج عين التالي، عين التالي وجب الظهر، وجب الظهر. إذن القاعدة هذه الحالة الأولى، أضبطوها. الحالة الأولى في القياسات الاستثنائية، الحالة رقم واحد، إثبات خلنا نقول استثناء يعني الذي تدخل عليه أداة الاستثناء، لكن استثناء عين المقدم ماذا ينتج؟ ينتج عين التالي. خلاص هذه ضبطناها، ممتاز. طيب خلنا نشوف طريقة ثانية للاستدلال، طريقة ثانية الآن للاستدلال. ارجعوا لنفس القياس الأول، هذا القياس العقلي الواضح، هذا ارجعوا له. ما بقول لكنه ذكي، أبغى أقول لكنه غير عاقل. إذن إيش النتيجة؟ لكنه غير عاقل. إذا كان محمد ذكي فإنه عاقل، لكنه غير عاقل، إيش النتيجة؟ النتيجة ليس محمد ذكي. ما الذي فعلناه؟ استثنينا، هل استثنينا عين التالي ولا استثنينا نقيض التالي؟ استثنينا عين التالي ولا نقيض التالي؟ استثنينا نقيض التالي فنتج نقيض المقدم. استثنينا نقيض التالي، قلنا فإنه عاقل لكنه غير عاقل، هذه نقيض التالي. فلما استثنينا نقيض التالي نتج نقيض المقدم. إذا كان محمد ذكي فإنه عاقل لكنه غير ذكي، إذن هو لكن ليس محمد ذكي، إذن ليس محمد ذكي في نقيض المقدم. المقدم محمد ذكي، نقيضها ليس محمد ذكي. إذن القاعدة الثانية في هذا القياس والطريقة الثانية للاستدلال بهذا القياس أن استثناء من يكمل لي؟ استثناء من يكمل؟ استثناء نقيض التالي ماذا ينتج؟ ينتج نقيض المقدم بس، فقط. هذه هي قاعدة القياس الاستثنائي إذا كانت الشرطية فيه متصلة بس، لا ينتج إلا هذين الضربين بس، أن تستثني عين المقدم فينتج عين التالي، أن تستثني نقيض التالي فينتج نقيض المقدم فقط. طيب في احتمال ثالث ورابع ولا ما في احتمال ثالث ورابع؟ في احتمال ثالث ورابع ولا ما في احتمال ثالث ورابع؟ كقسمة عقلية في احتمال، الاحتمال هو أن أستثني نقيض المقدم. خلنا نشوف، أبا أستثني نقيض المقدم، أبا أقول حلو، أبا أقول إذا كان، ترى الواحد إذا حس بتوتر وضغط وكذا ترى يضحك على أي شيء. إذا كان محمد ذكيا فإنه عاقل، أبغى أستثني نقيض المقدم، أبغى أقول لكنه غير ذكي. هل ينتج شيء؟ هل شرط أن إذا كان مو بذكي بيصير غبي، بيصير مجنون؟ هل شرط إذا كان محمد ليس ذكي أن يكون غير عاقل؟ هل هذا شرط؟ لا، ليس شرط. إذن استثناء الآن دخلنا في الأضرب العقيمة، هذه أضرب منتجة. الآن الأضرب العقيمة استثناء نقيض المقدم لا ينتج شيء، استثناء نقيض المقدم لا ينتج شيء، استثناء نقيض المقدم لا ينتج شيء، بل هو عقيم. يعني إذا قلت إذا كان محمد ذكي فإنه عاقل لكنه غير ذكي، طيب ممكن يكون عاقل وممكن يكون غير عاقل. إذا استثناء نقيض المقدم لا ينتج شيء، عقيم. طيب بقى حالة رابعة ولا ما بقى حالة رابعة؟ بقي حالة رابعة، وهي أن تستثني عين التالي. عين التالي يعني بقول إيش؟ إذا كان محمد الذكي فإنه عاقل لكنه عاقل، لكنه عاقل، إيش النتيجة؟ ما ندري. إذا صار عاقل ما ندري هو ذكي ولا مو ذكي، ما ندري. لا مو بشرط، إذا كان عاقل مو بشرط ذكي. يعني أنا مثلا عاقل لكن ماني ذكي، مو بشرط، مو بشرط أن إذا كان عاقل أن يكون ذكي. إذن الأضرب المنتجة في القياس الاستثنائي، إذا الأضرب المنتجة في القياس الاستثنائي أن تستثني عين المقدم، عين المقدم فينتج عين التالي، أو تستثني نقيض التالي فينتج نقيض المقدم. الأضرب العقيمة أن تستثني نقيض المقدم فلا ينتج شيء، أو تستثني عين التالي فلا ينتج شيء. طيب الآن نعطيكم مثال ثاني نطبق عليه قياس استثنائي بقضايا شرطية، بقضايا شرطية متصلة. طيب خلينا نجيب مثال سهل. نقول مثلا إذا كان، أبغى أجيب مثال سهل، إذا كان إذا كان الإنسان، إذا كان إذا كان إيش المثال على طول راحت الأمثلة من رأسي، إذا كانت هذه، إذا كانت هذه صلاة شرعية فهي عبادة، إذا كانت هذه صلاة شرعية فهي عبادة. من يكمل القياس يستثني عين المقدم حتى ينتج عين التالي. يلا. أو إذا كانت هذه صلاة مقبولة ما في إشكال، كلها زي بعض، ها؟ لكنها صلاة شرعية استثنى عين المقدم فنتج مباشرة، إذن هي عبادة. لكنها صلاة شرعية إذن هي عبادة. خلنا نكتبها. هذا الآن الضرب الأول المنتج، لكنها صلاة شرعية إذن هي عبادة، أو لكنها صلاة مقبولة إذن هي عبادة. استثنيت عين المقدم فنتج عين التالي. طيب الثاني، الثاني استثني نقيض التالي، لكنها غير عبادة إذن ليست صلاة شرعية، أو ليست صلاة مقبولة، ليست صلاة مقبولة. فاستثنيت نقيض التالي فنتج نقيض المقدم. طب خلينا نشوف ليش يا ربي، خلينا نشوف لا حول ولا قوه الا بالله، انا خلاص توقف عندي اللسان، عجزت. خلينا نشوف العقيم، ممتاز. خلينا نشوف العقيم. العقيم ابغاكم تستثنون نقيض المقدم، استثنوا نقيض المقدم، استثنوا نقيض المقدم، هل ينتج شيء؟ ما ينتج شيء. إذا كان هذه الصلاة شرعية فهي عبادة، لكنها ليست صلاة. هل إذا كانت مو بصلاة ما بتكون عبادة؟ طب ممكن تكون زكاة، ممكن تكون حج، ممكن يكون، ممكن يكون، ممكن يكون. إذن استثناء نقيض المقدم لا ينتج شيء. أيضا استثناء عين التالي لا ينتج شيء. يعني إذا قلت إذا كانت هذه الصلاة شرعية فهي عبادة لكنها عبادة، طيب إذا صارت عبادة مو بشرط تصير إيش؟ مو بشرط تصير صلاة، مو بشرط تصير صلاة. هذا هو القياس الاستثنائي الذي قضاياه شرطيات متصلة، قضاياه شرطيات متصلة. إذا أردنا باختصار أن نضع القاعدة، ماذا سنقول؟ الأضرب المنتجة في هذا القياس، الأضرب المنتجة في هذا القياس ضربان فقط، واحد استثناء عين المقدم ينتج عين التالي، الشرط الضرب الثاني الصحيح نقيض التالي ينتج نقيض المقدم، غير كذا مو بصح. طبعا لما اقول لكم مو بصح مو معناه دائما مو بصح، لا، احيانا يتساوى المقدم والتالي، احيانا يتساوى المقدم والتالي، ليس احدهما عام من الثاني. فكلما استثنيت هذا رجع على هذا، وكلما استثنيت هذا رجع على هذا، لكن هذا ليس لاجل ان الشروط خاطئه، انما لاجل الماده، الماده المستخدمه ان التالي مساوي للمقدم وعليه فلا تنطبق هذه الشروط، لأجل المادة بس. لكن منطقياً أي استثناء متصل لا ينتج إنتاجاً، طبعاً أنا ما أقول لك لا ينتج يعني لا ينتج دائماً إلا بهذين الشرطين. طيب الثاني استثنائي لكن قضاياه منفصلة. طيب ذكروني المنفصلة كم قسم؟ ذكروني القضية المنفصلة الشرطية المنفصلة كم قسم؟ ثلاثة أقسام: مانعة، جمع، وخلو. أو مانعة جمع أو مانعة خلو. طيب مانعة جمع مثالها العدد إما زوج أو فرد. الآن أريد أن أدخله في قياس، سأقول العدد إما زوج أو فرد، لكنه زوج، إذن لكنه زوج، إذن لا لكنه زوج إذن لكنه زوج إذن ليس فرد. طيب لكنه فرد إذن ليس زوج. طيب لكنه ليس زوج، لكنه ليس زوج، إيش ينتج؟ فرد. طيب لكنه ليس فرد، لكنه ليس فرد، ينتج زوج. إذن هذا القياس إذا كان مانع الجمع وخلو جميع أضربه منتجة، جميع أضربه صحيحة ومنتجة. فإذا استثنيت عين المقدم سينتج نقيض التالي، عين المقدم لكنه زوج سينتج نقيض التالي، لكن إذن هو ليس فرد. وإذا استثنيت عين التالي سينتج نقيض المقدم، يعني إذا قلت عين التالي العدد إما زوج أو فرد لكنه فرد سينتج نقيض المقدم، لكن إذن هو ليس زوج. وكذلك إذا استثنيت نقيض المقدم سينتج عين التالي، وإذا استثنيت نقيض التالي سينتج عين المقدم. كل الأضرب الأربعة منتجة إذا كانت مانعة جمع وخلو، خلاص. طيب إذا كانت مانعة جمع، مثل مانعة جمع النقطة، ما هو أقول الجسم، أقول النقطة، النقطة إما بيضاء أو سوداء، ما الذي ينتج؟ لا ينتج إلا ضربين بس، أن تستثني عين المقدم فينتج نقيض التالي، أو تستثني عين التالي فينتج نقيض المقدم. هذه أضرب صحيحة منتجة، خلنا نطبق. النقطة إما بيضاء أو سوداء، أبغى أستثني الآن عين المقدم، النقطة إما بيضاء أو سوداء لكنها بيضاء، إذن هي إيش؟ إذن هي إيش؟ quickly، إذن هي ليست سوداء. طيب أبغى أستثني عين التالي، النقطة إما بيضاء أو سوداء لكنها سوداء، إذن هي ليست بيضاء. طيب أبغى أشوف لك المحيط ضرب عقيم. أبغى أستثني نقيض المقدم، سأقول النقطة إما بيضاء أو سوداء لكنها غير بيضاء. إذا صارت غير بيضة لازم تصير سودة؟ إذا صارت غير بيضة لازم تصير سودة؟ لا مو بلازم. إذن هذا ضرب عقيم. في إذا كانت مانعة الجمع استثناء النقيض عقيم. استثناء النقيض عقيم إذا كانت مانعة الجمع. خلاص؟ طب إذا كانت مانعة خلو عكس مانعة الجمع عكسها. خلنا نضرب مثال عليها. النقطة أنا أضيب أمثلة سهلة بس عشان نفهم القاعدة. النقطة إما غير بيضاء أو غير سوداء. ما الذي سينتج؟ لن ينتج إلا استثناء النقيض بس. سواء استثناء النقيض بس. سواء استثناء نقيض المقدم أو نقيض التالي. خلنا نطبق. النقطة إما غير بيضاء أو غير سوداء. استثني النقيض. غير بيضاء وش نقيضها؟ غير بيضاء وش نقيضها؟ نقيضها تغيير الكيف. تغيير الكيف. لا لا لا لا لا لا لا لا لا خولة أرجوكي. غير بيضاء غير الكيف بس. النقيض هو تغيير الكيف. يعني تغيير هي مسلوبة سلب خلها إثبات بس. بيضاء أحسنت. غير بيضاء نقيضها بيضاء. غير بيضاء نقيضها بيضاء. النقطة إما غير بيضاء أو غير سوداء. سأستثني النقيض. سأقول إما بيضاء أو غير سوداء لكنها بيضاء. إذن هي غير سوداء. استثناء نقيض المقدم ينتج عين التالي. طيب أبغى أستثني النقيض التالي. النقطة إما غير بيضاء أو غير سوداء لكنها سوداء. اليوم شكلهم عرفوا أننا نبغى ننتهي من المنظومة فبدوا يعني الكاميرا والجوال بدت تستهفل علينا. طيب القاعدة يا مشايخ وهذه القاعدة سهلة أنه إذا كانت مانعة الجمع وخلو كل الأضرب منتجة. إذا استثنيت عين المقدم نتج نقيض التالي. إذا استثنيت نقيض المقدم نتج عين التالي. إذا استثنيت نقيض التالي نتج عين المقدم. إذا استثنيت عين التالي نتج وهكذا. كل الأضرب منتجة. لكن إذا كانت مانعة الجمع فلا ينتج إلا استثناء العين. بس استثناء العين. سواء العين المقدم أو العين التالي. وإذا كان مانعة خلو لا ينتج إلا استثناء النقيض. بس سواء نقيض المقدم إذا استثنيت نقيض المقدم سينتج عين التالي. إذا قلت النقطة إما غير بيضاء أو غير سوداء لكنها بيضاء إذن هي غير سوداء. لكنها سوداء إذن هي غير بيضاء. استثناء النقيض ينتج عين التالي. هذه واضحة ولا مو واضحة؟ واضحة ولا مو واضحة؟ واضحة ولا مو واضحة؟ واضحة إن شاء الله واضحة طبعا. واللي مو واضحة عنده ممكن يرجع للشرح أكثر ويفصل فيها. وهي يعني ترى هي قضية سهلة بس ممكن يكون الأمر فيه. طيب نفتح الآن كلام النظم. وأثناء اللي مو واضح عنده الآن يركز معي أثناء شرحي لكلام النظم لعل سنظر أمثلة أخرى يكون فيها اتباع أكثر. قال فصل في القياس الاستثنائي. فصل في القياس الاستثنائي. القياس الاستثنائي قلنا هو القياس الذي النتيجة موجودة فيه بالفعل. يا النتيجة يا نقيض النتيجة موجودة. وهي التي يدخل فيه أداة الاستثناء لكن. قال ومنه ما يدعى بالاستثناء يعرف بالشرط بلا امتراء. يعني القياس الاستثنائي هو القياس الذي يدخل فيه القضايا الشرطية. القياس الذي يدخل فيه القضايا الشرطية. طيب والقياس الاقتراني. والقياس الاقتراني على رأي الناظم القياس الاقتراني خاص بالقضايا الحملية. خاص بالقضايا الحملية. جميل. طيب ومنه ما يدعى بالاستثناء يعرف بالشرط بالامتراء وهو الذي دل على النتيجة أو ضدها بالفعل لا بالقوة. يعني النتيجة موجودة في القياس بالفعل، موجودة بالفعل، نفس الجملة موجودة أو نقيضها موجود، يعني يا نفس الجملة موجود يا النقيض موجود. وهو الذي دل على النتيجة أو ضدها بالفعل لا بالقوة. بالفعل يعني موجودة بالفعل لا بالقوة، يعني ليست بالمواد إنما بالفعل موجودة. فإن يكن الشرطي ذا اتصالي، يعني إن تكن إن يكن القياس مكون من قضايا شرطية متصلة، أنتج وضع ذاك وضع التالي. أنتج وضع ذاك، اكتبوا عليها المقدم، أنتج وضع ذاك يعني المقدم، وضع التالي: إن كان زيد إنسان فهو حيوان. هذا شرطي متصل. يقول الشيخ أنتج وضع ذاك يعني وضع المقدم، وضع المقدم إذا وضعت هذا سينتج عين هذا اللي هو التالي. أنتج وضع ذاك وضع المقدم وضع التالي. فإذا إذا وضعت إذا كان زيد إنسان فهو حيوان، لكنه إنسان إذن هو حيوان. ثم قال الشيخ ورفع تال، إذا رفعت هذا ونفيته سينتفي معه هذا. ورفع تال رفع أول، إذا رفعت التالي سيرتفع المقدم. إذا كان زيد إنسان فهو حيوان، لكنه ليس حيوان إذن هو ليس إنسان. ولا يلزم في عكسهما، لا يلزم في عكسهما، يعني إذا نفيت هذا مو بشرط ينتفي هذا. إذا كان زيد إنسان فهو حيوان، لكنه ليس إنسان، مو بشرط أن يكون ليس حيوان، ممكن يكون أسد. وإذا أثبت هذا ليس شرط أن يثبت معه هذا. إذا كان زيد إنسان فهو حيوان، لكنه حيوان، ليس شرط أن يكون ليس إنسان. ولذا قال الشيخ ورفع تال رفع أول، ورفع تال يعني رفع التالي، رفع أول يعني رفع المقدم، ولا يلزم في عكسهما لمن جانا. وإن يكن منفصلان، هذا الآن القياس الذي قضاياه منفصلة، شرطيات منفصلة. فوضع ذا، الآن سيقسم الشيخ المنفصلات إلى ثلاثة: مانعة الجمع وخلو الحقيقية، مانعة الجمع، مانعة الخلو. سيتكلم أول شيء عن مانعة الجمع والخلو الحقيقية. فوضع ذا يعني وضع المقدم ينتج رفع ذاك يعني رفع التالي. الإنسان إما حي أو ميت. لو قلنا هذه مانع الجمع وخلو، أو الشيء خلينا نقول الشيء إما موجود أو معدوم حتى لا يورد عليه أي اعتراض على هذا المثال. الشيء الجسم إما موجود أو معدوم. يقول الشيخ هذا اللي ما فهم يركز الآن. يقول الشيخ وإن يكن منفصلا فوضع ذا إذا أثبت هذا اللي هو المقدم نتج نقيض التالي. الجسم إما موجود أو معدوم، لكنه موجود إذن هو ليس معدوم. وإذا أثبت هذا التالي نتج نقيض المقدم. الجسم إما موجود أو معدوم، لكنه ليس لكنه معدوم إذن هو ليس موجود. وكذلك إذا نفيت هذا ثبت هذا. الجسم إما موجود أو معدوم، لكنه ليس موجود إذن هو معدوم. وكذلك إذا نفيت هذا ثبت هذا. الجسم إما موجود أو معدوم، لكنه ليس معدوم إذن هو موجود. قال الشيخ وإن يكن منفصلا فوضع ذا المقدم ينتج رفع ذاك رفع التالي، والعكس كذا حتى العكس. فإذا أثبت التالي نتج نقيض المقدم. وقلنا في هذا الشكل أن الأربعة كلها منتجة. وذاك في الأخص، يعني هذا الذي فيه الأشكال المنتجة الأربعة هي خاص بالمنفصلات الحقيقية اللي هي مانعة الجمع والخلو، مانعة الجمع والخلو، وذاك في الأخص. ثم إن يكن مانع جمع، إن يكن مانع جمع مثل محمد إما ذكي أو خلنا نقول مثلا خلنا نجيب شيء أوضح. الطالب إما ناجح أو رسم. هذه إيش؟ هذه مانع جمع وخلو ولا هذه مانع الجمع؟ هذه إيش؟ إما طالب ما ناجح مانع الجمع بس. طيب ممكن يرتفعان ولا ما يمكن يرتفعان؟ ممكن ممكن في حالة ثالثة؟ في حالة ثالثة؟ ممكن. وش الحالة الثالثة؟ ها مجتاز حاذف ممكن في أي حالة أخرى. هذه مانع الجمع، هذه مانع الجمع. الطالب إما ناجح أو راسب. يقول الشيخ، خلينا نشوف كلام الشيخ، ثم إن يكون مانع جمع فبوضع ذا زكن أي علم رفع ذاك. إذا وضعت هذا يرتفع هذا، وإذا وضعت هذا يرتفع هذا. الطالب إما ناجح أو راسب، لكنه ناجح إذن هو ليس راسب، لكنه راسب إذن هو ليس ناجح. دون عكس، يعني إذا نفيت النقيض لا يلزم شيء. إذا قلت الطالب إما ناجح أو غير راسب لكنه غير ناجح، إذا كان غير ناجح مو بشرط يصير راسب، يعني ممكن يكون حاذف. إذا قلت الطالب إما ناجح أو راسب لكنه غير راسب، غير راسب مو بشرط يكون ناجح، ممكن يكون حاذف. واضح؟ هذه مانع الجمع. قال الشيخ ورفع ذلك دون عكس. وإذا مانع رفع، إذا كانت مانع رفع مانعة الخلو، كان فهو عكس لا، يعني مانعة الخلو عكس مانعة الجمع. إذا كان مانعة الجمع تنتج إذا ثبت عين أحدهما، فإن مانعة الخلو تنتج إذا ثبت نقيض أحدهما، فهي عكس مانعة، مانعة الخلو عكس مانعة الجمع. واضح ولا مو واضح؟ إن شاء الله تكون واضح. واللي ما فهم من الشرح الأول ولا من المتن والمنظومة ممكن أن يرجع إلى الشرح في التسجيل ويفهم أكثر، عشان إيش؟ عشان الوقت نريد أن نتجاوز. طيب ثم الشيخ بدأ بعد ذلك بما يسمى، خلاص كذا انتهينا الآن والله الحمد لله، انتهينا مما يسمى بمباحث التصورات، وانتهينا من مبحث أهم مباحث التصديقات اللي هو القياس، اللي هو القياس المنطقي. وأخذنا أن القياس المنطقي يتكون من قياس اقتراني ومن قياس استثنائي، وأن القياس الاقتراني له 4 أشكال، وأن القياس الاستثنائي له شكلان، إما أن تكون قضاياه شرطيات متصلة أو تكون قضاياه شرطيات منفصلة. وعرفنا الشروط والأحوال والأمثلة ولله الحمد والمنة. ذكر الشيخ بعد ذلك مبحث يسماه مبحث في لواحق القياس، فيما يلحق بالقياس، فيما يلحق بالقياس. وهذا المبحث لواحق القياس درس الشيخ فيه 3 أشياء. مبحث لواحق القياس درس الشيخ فيه وبحث الشيخ فيه 3 أشياء: شيء يسمونه القياس المركب، وشيء يسمى الاستقراء، وشيء يسمى التمثيل. وشيء يسمى التمثيل، قياس التمثيل، قياس التمثيل. وقياس التمثيل هذا هو القياس عند الأصوليين، هو القياس عند الأصوليين. الآن نأخذ القياس المركب. القياس المركب يقول الشيخ: ومنه ما يدعونه مركبا، ومنه يعني مما يلحق بالقياس، مما يلحق بالقياس قياس يسمونه القياس المركب. لماذا سمي مركب؟ لكونه من حجج قد ركب، لأنه مركب من أكثر من دليل. طيب كيف نركب القياس؟ كيف نضع القياس المركب؟ لاحظوا معي، القياس المركب هو كالتالي. أبغى أجيب الآن قياس. الصبورة واضحة مو واضحة؟ طيب الصبورة واضحة، جميل واضحة. طيب لاحظوا الآن القياس المركب. أبغى أقول النباش، النباش وش النباش؟ حقين الأصول يعرفونه، آخذ المال بخفية. وش النباش؟ خلينا نشوف جوابكم ايش قلتوا. ايه اللي يسرق القبور، هو سارق، لكن ما شاء الله وظيفته عاليه شوي، متخصص بسرقه القبور، يعني شغلته سرقه قبور بس، يروح محل ذهب ما يسرق، هو يسرق بس القبور بس. النباش اخذ المال بخفيه، وكل اخذ المال بخفيه سارق. قياس من اي شكل؟ يلا يا بتوع المنطق، قياس من اي شكل؟ قياس من اي شكل؟ قياس من الشكل الاول، لان الحد الوسط اخذ مال بالخفيه، اخذ مال بالخفيه محمول في الصغرى موضوع في الكبرى. النتيجه النباش سارق، هذا قياس منطقي درسناه ولا في اي اشكال. الان ماذا نفعل في القياس المركب، في القياس المركب ناخذ هذه النتيجة، ناخذ هذه النتيجة ونجعلها صغرى في قياس جديد، فنقول النباش سارق، وكل سارق تقطع يده. النتيجة النباش، خلنا نكتب النتيجة بلون ثاني، النباش اللي هو آخر ما النباش تقطع يده، هذا يسمونه مركب. أنا سألني سائل قال لي يا شيخ وش حكم النباش، هل تقطع يده ولا لا؟ فماذا فعلت حتى أصل إلى هذه النتيجة؟ استخدمت قياسين، استخدمت قياسين، هذا القياس الأول وهذا القياس الثاني، حتى أصل للنتيجة التي أريد أن أصل إليها أن النباش تقطع يده. فهذا قياس وهذا قياس، والنتيجة في القياس الأول جعلتها مقدمة صغرى لقياس جديد، هذا يسمونه قياس مركب، هذا يسمونه قياس مركب. لكن هذا القياس المركب قياس متصل النتائج. كيف متصل النتائج؟ يعني النتائج موجودة، النتائج موجودة، ذكرتها ثم أخذت النتيجة وحطيتها في قياس جديد وهكذا. طيب ألا يمكن أن أختصر هذا القياس؟ يمكن أن أختصر هذا القياس ولا ما يمكن؟ يمكن أن أختصر هذا القياس بأن أطوي النتائج وأن أحذف النتائج. يعني إيش أقول؟ أقول النباش آخذ المال بخفية، وكل آخر المال بخفية سارق، وكل سارق تقطع يده. النتيجة مع حذف المكررات، نحذف كل المكررات، هذه مكررة تحذف، هذه مكررة، السارق السارق تحذف، سنبقي فقط غير المكررات هذه وهذه، سيكون عندنا النباش تقطع يده. وصلنا للنتيجة التي نريدها ولا ما وصلنا لها؟ وصلنا للنتيجة ولا ما وصلنا لها؟ وصلنا للنتيجة باستخدام قياس مركب لكنه محذوف النتائج، قياس مركب محذوف النتائج. أنا أدخلت النتائج ضمناً، حذفتها، لم أذكرها، النتائج غير مذكورة. إذن حتى تصل إلى أن النباش تقطع يده، تقطع يده، تقطع يده لك، تقطع يده لك، لك طريقتان: إما أن تستخدم القياس المركب الذي النتائج فيه مذكورة، وهذا ما يسمى بقياس متصل النتائج اللي هو القياس الأول ذكرته لكم، أو أن تحذف النتائج وتختصر الكلام ويكون قياس مركب مفصول النتائج. قال الشيخ: ومنه ما يدعونه مركبا لكونه من حجج قد ركبا، فركبنه إن تريد أن تعلمه واقلب نتيجة به مقدمة. يعني بعد ما تنتهي من القياس الأول تأخذ النتيجة وتجعلها مقدمة صغرى، ثم تبني قياس جديد، ثم تأخذ النتيجة وتجعلها مقدمة صغرى، ثم تأتي بني قياس جديد، ثم تأخذ النتيجة وتجعلها مقدمة صغرى، وهكذا حتى تصل إلى مطلوب. هذا قياس مركب، هذا قياس مركب. فركبنه إن تريد أن تعلمه واقلب نتيجة به مقدمة، يلزم من تركيبها بأخرى نتيجة إلى هلم جرى. كلما يعني الآن هذا النباش تقطع يده، هذه النتيجة ممكن أجعلها في قياس جديد. من يجعل لي النباش تقطع يده في قياس جديد؟ من يجعل النباش تقطع يده في قياس جديد؟ إيش بتقول؟ تقول النباش تقطع يده، وكل من تقطع يده، لا لا لا ما تقول لي، وكل من تقطع النباش تقطع يده، وكل من تقطع يده فاسق، النباش فاسق. ممتاز ممتاز، طبعا إذا لم يتم. طيب النباش فاسق أجعلها في قياس جديد، النباش فاسق وكل فاسق يتوب أو يمكن له التوبة، النباش يتوب، خذ النباش يتوب ويبدأ قياس جديد، النباش يتوب وكل تائب يقبله الله، النباش يقبله الله، وهكذا واستمر. مثل ما قال الشيخ، يقول الشيخ إيش؟ يلزم من تركيبها بأخرى نتيجة إلى هلم جرى. إيش معنى هلم جرى؟ معنى هلم جر، هلم أقبل، وجر شبه الجر الحسي بالجر المعنوي، كما أنك تجر الشيء جرا حسيا وكذلك هنا حصل الجر المعنوي، حصل الجر المعنوي هلم جرا، وهو نوعين: متصل النتائج الذي حوى يكون، متصل النتائج الذي حوى يكون. لاحظوا في البيت هذا فيه تقديم وتأخير. متصل النتائج، احنا عرفنا ان متصل النتائج الذي نتائجه مذكوره يسمونه متصل النتائج. اذا اردت ان تطوي النتائج تطويها فانك تجعله يسمونه مفصول النتائج، لكن الشيخ قدم مؤخر. لاحظوا متصل النتائج الذي حوى يكون، متصل ايش اعرابها؟ متصل هي خبر يكون المقدم، خبر يكون المتاخر. لاحظت يكون الموجودة في العجز خبرها متصل، فلاحظوا يكون متأخرة وحقها التقديم، يعني يكون القياس متصل النتائج. معنى العبارة يكون القياس متصل النتائج الذي حوى إيش؟ حوى النتائج، وإنما حذف النتائج وهو المفعول به للعلم به. إذن معنى العبارة متصل النتائج الذي حوى يكون، معنى العبارة يكون متصل النتائج الذي حوى النتائج. إذا كانت النتائج موجودة سميه هذا القياس المركب متصل النتائج، وإذا كانت النتائج محذوفة فسمي هذا القياس مفصول النتائج. متصل النتائج الذي حوى يكون أو مفصولها، مفصولها كل سواء، يعني سواء متصل النتائج ولا مفصول النتائج، يعني جميعهما سيوصلان إلى المطلوب، جميعهما سيوصلان إلى المطلوب. هنا الشيخ انتهى من القياس المركب، كذا نكون انتهينا من القياس المركب. والقياس المركب يا متصل النتائج يا منفصل النتائج. انتقل الشيخ إلى الحديث عن الاستقراء. والاستقراء ما هو؟ الاستقراء باختصار، وركزوا معي، الاستقراء عكس القياس، وهذا ذكرت لكم أول ما بدينا القياس. القياس أنطلق من قضية كلية وأحكم بها على الجزئيات. الاستقراء بالعكس، الاستقراء أن أتتبع الجزئيات، أتتبع الجزئيات، أتتبعها، أتتبعها، أتتبعها حتى أخرج بحكم كلي، حتى أخرج بحكم كلي اللي سمينا حنا الكلية. فالاستقراء هو تتبع الجزئيات حتى إذا حتى تصل إلى حكم كلي. طيب لو تتبعت بعض الأفراد، بعض الأفراد بس، مثلا عندك 1000 فرد لم تدرس إلا 500 حالة بس، هذا يسمونه استقراء ناقص، استقراء ناقص. طيب لو تتبعت 1000 حالة كاملة، هذا يسمونه استقراء كامل. فالاستقراء الكامل، الاستقراء الكامل أن تدرس جميع الحالات، والاستقراء الناقص أن تدرس بعض الحالات وبعض الأفراد، بعض الحالات وبعض الأفراد. المناطق، وهذه ركزوا فيها الآن جيدا، المناطق يعدون الاستقراء دليل ضعيف جدا، لا يصل إلى درجة اليقينيات أبدا. لأن أنا عندي مثلا، عندي فصل، عندي فصل من الفصول عندي 30 طالب، وأريد أن أتأكد من هل هؤلاء 30 عقلاء أو لا. خلاص، إذا استخدمت الاستقراء الناقص، إذا استخدمت الاستقراء الناقص فإني سأتتبع 15 طالب مثلاً، وأتأكد أن 15 هؤلاء عقلاء، ثم سأحكم على الجميع بأنهم عقلاء. هل هذا صح؟ طب ما أدري، ممكن يكون 15 الثانية. طب واحد قال أبغى أزود النسبة، أبغى أستقرأ 70%، أيضا لا يفيدك. أبغى أستقرأ 90%، أيضا لا يفيدك. وأنا أريد مطلوبي أنا أتأكد أنه محمد هل هو عاقل أو لا، ومحمد أحد الطلاب 30، أريد أن أتأكد محمد عاقل ولا لا، فاستقرأت 29 طالب. هل توصلت إلى أن محمد عاقل؟ محمد أنا لم أدرس، هل توصلت؟ لم أتوصل، هذا استقراء ناقص. طيب لو استقرأت الجميع، لو استقرأت الجميع، لو استقرأت جميع الحالات 30 طالب، ما فائدة إني أعرف محمد عاقل ولا لا؟ خلاص أنا أصلا استقرأت الجميع. يعني أنا إذا استقرأت جميع الحالات وجميع الأفراد خلاص ما أحتاج أعرف محمد عاقل ولا لا. أنا أعرف محمد عاقل ولا لا بالاستقراء بالمشاهدة، أشوف تصرفاته وأعرف أنه عاقل. لا أعرف إن محمد عاقل بالاستقراء، إنما أعرفه بالمشاهدة. يعني لو أردت أن أتأكد هل جميع الطلاب الثلاثين ناجحين ولا لا، وأنا ولدي موجود هنا في القاعة واسمه خالد، أبغى أتأكد خالد معهم ناجح ولا لا، الاستقراء لن يؤدي لي إلى شيء، لأني إذا استقرأت جميع الحالات ووصلت إلى خالد اللي هو ولدي خلاص انتهى، سأعرف أنه ناجح بالمشاهدة، لا أحتاج أن أعرف أنه ناجح بالاستقراء. ولذلك يقول المناطق الاستقراء التام لا يفيد شيء، والاستقراء عفوا الاستقراء التام، نعم الاستقراء التام لا يفيد شيء لأن الحالة التي أريد أن أدرسها قد حكمت عليها بالاستقراء، قد حكمت عليها قبل الاستقراء. والاستقراء الناقص لا يفيد شيء لأن الحالات التي لم أحكم عليها قد يكون لها أحكام خاصة بها. ولذلك المناطق يعدون الاستقراء دليل ضعيف، دليل ضعيف. ولكن يجب أن تعرفوا، يجب أن تعرفوا أن المنطق الحديث، المنطق الحديث منطق يؤمن بالاستقراء إيمان تام، ويعدون الاستقراء الاستقراء الناقص، يعدون الاستقراء الناقص قد يصل الاستقراء الناقص إلى القطعيات. متى يصل الاستقراء الناقص إلى القطعيات؟ عند علماء المنطق الحديث، ليس منطق أرسطو. منطق أرسطو لا يؤمنون بالاستقراء، يقولون الاستقراء ما يفيدنا شيء. المنطق الحديث يقولون أن الاستقراء الناقص يفيد العلم إذا كان استقراء ناقص معلل، استقراء ناقص معلل. ويجب أن تعلموا أن كل الاختراعات والمكتشفات والعلوم الطبيعية الموجودة اليوم والفيزياء وكل والكيمياء وكل شيء هي استقراءات ناقصة، لكنها استقراءات ناقصة معللة، استقراءات ناقصة معللة. كيف معللة؟ يعني أنا مثلا لما أجي في تجربة من التجارب أجيب غاز مثلا وأوجه على هذا الغاز حرارة معينة ثم يخرج لي نتيجة، أجيب غاز نفس الغاز بس نوعية ثانية من كثرة التجارب عرفت النتيجة، وعرفت أن هذه النتيجة معللة لأجل هذا الغاز ولأجل أن هذا الغاز يحتوي على المكون الفلاني، فهذا فكل ما احتوى على المكون الفلاني فإنه سيفعل فيه مثل ما فعل بالتجربة الأولى. إذن الاستقراء الناقص عند علماء المنطق الحديث يفيد اليقين، بس بشرط أن يكون استقراء معلل، استقراء معلل. أما الاستقراءات الغير معللة فهي سواليف، فهي سواليف. هذا مما يختلف فيه المنطق الحديث عن المنطق القديم. وعلماء الفلاسفة الغربيين منذ أن نشأت النهضة الغربية الحديثة نقضوا المنطق الأرسطي، وكان من أبرز النقدات التي وجهوها على المنطق الأرسطي أن أرسطو ينطلق من الكليات إلى الجزئيات، وهذا خطأ لأني لا أستطيع الوصول إلى الكليات إلا إذا عرفت هذه الجزئية، والصحيح أن ننطلق من الجزئيات حتى نصل إلى الكليات. هذا هو الترتيب الصحيح عند علماء المنطق الحديث. وهذا النقد ليس نقد معاصر، هو نقد قديم، فقد نشأت في الفلسفة اليونانية مدرسة تسمى بالمدرسة الرواقية، والمدرسة الرواقية انتقدوا أرسطو أصحاب المدرسة المشائية أنهم ينطلقون من الكليات إلى الجزئيات، والمفترض أن ننطلق من الجزئيات إلى الكليات. وبحث هذا خارج البحث المنطقي الأرسطي، ولذلك سنقرأ كلام الناظم. قال الناظم: وإن بجزئي على كلي، وإن بجزئي على كل استدل، وإن بجزئي بجزئي على كل استدل فذا بالاستقراء عندهم عقل. هذا يسمى، هذا يسمى استقراء، هذا يسمى الاستقراء. وعكسه الآن الاستقراء انطلق من الجزئيات إلى أن أصل إلى الكليات، عكسه يدعى القياس المنطقي وهو الذي قدمته فحققي. القياس المنطقي ننطلق من الكليات إلى الجزئيات. طبعا الفقهاء، الفقهاء يستخدمون الاستقراء كثيرا كثيرا، ويستخدمون الاستقراءات الناقصة، وعلى رأي المناطق تكون هذا دليل ضعيف، ولكن على رأي المناطق الحديثيين الجدد الذين يقولون إن الاستقراء الناقص إذا كان معلل فإنه يفيد القطع بالحكم، فإنه يفيد القطع بالحكم. طيب، مثل من أمثلة الاستقراء عند الفقهاء لما أرادوا أن يحكموا على أقل الحيض وأكثر الحيض، كم أقل الحيض وكم أكثر الحيض، استقرأوا، لكنه طبعا الاستقراء ناقص، استقراء ناقص. طب الاستقراء الناقص يوصلني إلى ظن؟ نعم، الاستقراء الناقص يوصلني إلى ظن. وهل الظن معمول به في الفقه ولا غير معمول؟ نعم، الظن معمول به في الفقه. إذا الاستقراء يعتبر دليل عند الفقهاء. لماذا؟ حتى لو كان ناقص. ليش؟ لأن الاستقراء ناقص يفيدني ظن، والظن معمول به عند الفقهاء، إذا الاستقراء معمول به عند الفقهاء. هذا قياس منطقي لو مو منطقي؟ هذا قياس من الشكل الأول. طيب، من أمثلة الاستقراء عند الفقهاء زوجة المفقود. المفقود زوجتها كم تنتظر؟ الحنابل يقولون إذا ضاع الزوج في حال أمن ننتظر الزوج حتى يبلغ 90 سنة ثم نحكم بوفاته، وإذا كان في حال حرب ننتظر 4 سنوات. هذه استقراء. لو تلاحظون هذه استقراءات غير معللة، استقراءات غير معللة. لا، ممكن زوجة المفقود يكون استقراء معلل، لكن أقل الحيض وأكثر غير معلل. هم وجدوا مثلا أكثر مدة الحمل، الحنابل يقولون أكثر مدة الحمل 4 سنوات. طب ليش 4 سنوات؟ استقرأنا فوجدنا أن هناك امرأة قد حملت 4 سنوات، استقراءات ناقصة. أحيانا يستخدمون استقراءات ناقصة معللة، يعني مثلا الحنابل يقولون أن المسح على الرأس مسحة واحدة فقط بخلاف الشافعية. طب لماذا الحنابل يتمسحون مسحة واحدة؟ دائما بوف مسحة واحدة، الجبيرة مسحة واحدة، فالرأس مسحة واحدة، لكنه استقراء معلل لأنهم يقولون أن الممسوحات يخفف فيها في الشريعة. طيب، هذا الاستقراء. ثم قال الشيخ: وحيث جزئي على جزئي حمل لجامع فذاك تمثيل جعل، وحيث جزئي على جزئي حمل لجامع فذاك تمثيل جعل. هذا هو القياس الأصولي، حمل جزئي على جزئي، حمل جزئي على جزئي لأجل وجود جامع بينهما، لأجل وجود جامع بينهما. فهذا القياس الجزئي. هل القياس يستخدم في غير الفقهيات؟ نعم، قياس يستخدمون النحاة، يستخدمونه حتى بعض العلوم المعاصرة ممكن تستخدم القياس. يعني يذكرون أنه داروين توصل إلى نظرية التنازع البقاء، نظرية تنازع البقاء بين الأحياء، أن كل جنس يريد أن يبقى على حساب الجنس الآخر، وأن الجنس الواحد ممكن أن يكون نسل جديد حتى يبقى. يقولون هذه النظرية استنبطها داروين من مشابهة الحياة الطبيعية بالحياة الاجتماعية، فعمل ما يسمى القياس التمثيلي المشابه. فقال الحياة الطبيعية مثل الحياة الاجتماعية، الحياة الاجتماعية فيها تنافس وصراع لأجل البقاء، الغني والفقير، الرئيس والمرؤوس، كذلك الحياة الطبيعية فيها هذا التنافس والصراع. ثم استنبط نظريته في تنازع البقاء بين الأحياء. طيب، لكن المناطق ماذا يقولون؟ المناطق يقولون كما في البيت 114، يقولون: ولا يفيد القطع بالدليل قياس الاستقراء والتمثيل. إذن قياس الاستقراء لا يفيد القطع لكن قد يفيد الظن، قياس التمثيل لا يفيد القطع بل يفيد الظن. وكذا يكون الشيخ انتهى من لواحق القياس. لواحق القياس، انتم معنا ولا انتم معنا؟ ندخل في اقسام الحجه. اقسام الحجه سهله، اقسام الحجه سهله. طيب، اقسام الحجه سهله. انا ترى الان الباقي كله سهل، الباقي الان جدا سهل، ما في اي شيء ان شاء الله صعب، ولذلك سنمر عليه الان سريعا. الحجج عند المناطق نحن قسمنا الحجج بالنظر الى صورتها وشكلها، وأن الحجة بالنظر إلى صورتها يا قياس اقتراني يا قياس شرطي. يا قياس اقتراني استثنائي. القياس الاقتراني والاستثنائي هو النظر إلى صورة القياس، لكن بالنظر إلى مواد القياس، بالنظر إلى إلى مواد القياس، فإن القياس ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون قياس وحجة نقلية أو يكون قياس وحجة عقلية. قياس وحجة نقلية هو القياس الذي مقدماته جاءتنا عن طريق الخبر وعن طريق النقل. القياس الذي جاءتنا مقدماته عن طريق الخبر وعن طريق النقل هذا يسمى حجة نقلية. وعليه فقياساتنا في الشريعة هي مبنية على الحجج النقلية، لأني أنا لما أقول مثلا النباش آخذ المال بالخفية وكل آخذ مال بالخفية سارق وكل سارق تقطع يده، مقدمة وكل سارق تقطع يده هذه من أين جبتها؟ جبتها من العقل ولا من النقل؟ كل سارق تقطع يده جبتها من النقل ولا العقل؟ هذه جبتها من النقل، من الشرع النقل، ولذلك هذا حجة نقلية. حتى لو احتوى على مقدمات عقلية بس في مقدمة واحدة منها نقلية، مقدمة واحدة نقلية، نسميه قياس نقلي وحجة نقلية. والمناطق لا يتحدثون عن الحجج النقلية ويهتمون بها، إنما يهتمون طبعا إلا نوع من أنواع النقل سيأتي بحثون، إنما يهتمون بالحجج العقلية، بالحجج العقلية. الحجج العقلية يعني الحجج المنسوبة إلى العقل. الحجج العقلية تنقسم عند المناطق إلى خمسة أقسام مرتبة الأقوى فالأقوى. سنبدأ بأقوى الأقسام ثم ننزل إلى الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس اللي هو أضعف الأقسام وأسوأها. الحمد لله. الحجج العقلية، أقوى الحجج العقلية هي البرهان، والبرهان مقدماته يقينية، مقدماته يقينية يعني مقدمات لا تقبل الشك، مقدمات يقينية. ثم القسم الثاني عندنا أضعف من البرهان اللي هو الجدل. هذا التقسيم بالنظر إلى المواد، هذا التقسيم الذي سأذكره لكم، طبعا هذا التقسيم يسمونه المناطق الصناعات الخمس، الصناعات الخمس تقسيم القياس بالنظر إلى مواد القياس، المواد المستخدمة في القياس. وهذا البحث يرد على من يسمي القياس الأرسطي أنه قياس صوري يهتم فقط بصورة المادة، مو بصحيح. عندنا بحث في القياس هذا يهتم بمادة القياس اللي هو هذا البحث، هذا القياس ليس صوري فقط. البرهان مقدماته يقينية. فأي قياس فيه مقدمات يقينية يسمى برهان. القسم الثاني الجدل. الجدل هو القياس الذي مقدماته مشهورة، نحن تعلمناها من نعومة أظفارنا من صغرنا، هذا مشهور بين الناس، لكن مو بشرط أن يكون يقيني عقلي، لكنه قضية مشهورة بين الناس. أو مقدماته مسلمة، سلم بها الخصم. أعطيكم مثلا القياس مقدماته مشهورة، أنا مثلا أقول لك الظلم قبيح وكل قبيح مشين. الظلم مشين، مشين يعني يشين صاحبه. الظلم قبيح وكل قبيح مشين، الظلم قبيح وكل قبيح مشين، هذه مقدمات ليست مقدمات برهانية عقلية يقينية، لكنها مقدمات مشهورة تعلمناها منذ نعومة أظفارنا. هذا القياس هذا يسمى قياس جدلي، يسمى قياس جدلي. لماذا جدلي؟ لأن مقدماته، مقدمات الجدلي هو الذي مقدماته مقدمات مشهورة، أو مقدمات مسلمة. يعني أنا أذكر لك مسلم، مثلا أقول لك قول زيد خبر عدل، وكل خبر عدل يعمل به. إذن قول زيد يعمل به. المقدمة المسلمة هي المقدمة الأولى، قول زيد خبر عدل. إذا أنت سلمت معي أن قول زيد خبر عدل، خلاص هذا صار قياس جدلي، قياس مبني على مقدمات مسلمة بين ما بين الخصمين، قياس مسلم بين الخصمين، فهذا يسمى قياس جدلي، يسمى قياس جدلي. إذا القياس الجدلي هو الذي يركب من قياسات هي مقدمات مشهورة بين الناس، أو قياسات مسلمة بين الخصمين، مسلمة بين الخصمين. القياس الثالث وهو أضعف من الجدل يسمونه القياس الثالث، اللي هو يسمى إيش؟ الشعر، ولا يسمى الخطابة شعر وبرهان وجدل، خطابة، هذا الخطابة، هذا الخطابة، هذا يسمونه الخطابة، هو القياس الثالث. ما هي الخطابة؟ الخطابة هي القياسات التي تحتوي على مقدمات ظنية أو مقدمات تقبلها، مقدمات مقبولة أن تقبلها لأجل قائلها، هذه يسمونها الخطابة. فالخطابة هو القياس الذي يحتوي على مقدمات ظنية أو مقدمات مقبولة لأجل قائلها، مثل هذا القائل رجل ثقة صالح أنت تعرفه، فإذا ذكر لك قياس وذكر لك مقدمات فأنت قبلت المقدمات مباشرة دون أن تتحقق منها، هذا القياس نسميه حنا إيش؟ خطابة. طبعا هو قياس ضعيف أضعف من الجدل. طب لماذا سمي خطابة؟ قالوا لأن الخطباء يستخدمونه، فالخطباء يستخدمونه في خطبهم، فيذكرون قياسات ظنية أو قياسات الناس تقبلها لأجل قائلها. طبعا ممكن يقول لو جاءنا قياس ذكره رجل عالم فيزيائي حاصل على جائزة نوبل، فذكر لك قياس وذكر لك من ضمن القياس مقدمات فيزيائية أنت ما تحققت منها لكنك قبلتها لأجل قائلها، تقول والله هذا عالم حاصل على جائزة نوبل أكيد كلامه صح فقبلتها، هذا يسمونه خطابة. أو تحتوي على مقدمات ظنية، مثلا أقول لك محمد يطوف بالليل بالسلاح، وكل من يطوف بالليل بالسلاح متلصص، إذا محمد متلصص، هذه مقدمات ظنية، وهذه إنما سميت خطابة لأن الخطباء يستخدمونها في خطبهم، طيب. أو قياس يسمونه الشعر، هذا قياس يسمونه الشعر. ما هو الشعر؟ الشعر طبعا ليس هو الشعر الذي نعرفه اللي هو الشعر الموزون المقفى، لا، الشعر هو قياس احتوى على مقدمات فيها من الألفاظ ما يحرك النفوس، فيا تنبسط النفس يا تنقبض النفس، هي مقدمات ليست حقيقية ولكنه استخدم فيها ألفاظ تنقبض فيها النفس أو تنبسط فيها النفس. يعني مثلا يأتيك شخص فاسق يريد أن يحببك في الخمر، ها، والعياذ بالله، فيقول لك الخمر، يقول لك هذه خمر، والخمر ياقوتة سيالة، هذه ياقوتة سيالة. إيش هو هذا؟ يعني هذا الآن طبعا هذا ليس حقيقة لكنه استخدم لك في القياس ألفاظ تنبسط منها النفس، وهذا ما يسمونه بالشعر. أو أحيانا يستخدم ألفاظ تنقبض منها النفس، مثلا يريد أن يكرهك في العسل فيقول هذا عسل، وكل عسل مرة مهوعة، هذا مرة مهوعة، طبعا مرة يعني فيه مرارة، وموهوعة يعني مقيد. إذن هذا مرة موهوعة يستخدم للقياس إيش أو ألفاظ أو مقدمات تحتوي على كلمات تنبسط منها النفس أو تنقبض، هذه يسمونها الشعر. مثلا شخص يريد أن يحثك على الكرم فيقول هو اليم من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والبحر الساحل تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تطعه أنامله. طبعا أنت مباشر تقول إيش كمنطقي، تقول هذا كذب هذا خراط، يقدر يسوي كذا يقدر يفتحها يقدر يفتحها، هذا إذا جيته منطقيا. لكن هو يستخدم لك هذه الألفاظ حتى يحثك على الكرم ويمدح هذا الكريم حتى يقتدي به الآخرون. هذا القياس الأخير الذي يسمى الشعر، تستخدم فيه ألفاظ إما تنبسط منها النفس أو تنقبض منها النفس. طبعا هذا قياس يعتبر من الأقياس الضعيفة. القياس الأخير أضعف أنواع القياس وأبطلها اللي هو السفسطة. والسفسطة أن أستخدم في القياس أو أستخدم في القياس المقدمات المموهة، المقدمات المموهة. لاحظوا مثل هذا القياس: الحجر ميت وكل ميت جماد، أو عكس أقول الحجر جماد وكل جماد ميت، إذن الحجر ميت. هل الحجر ميت؟ طبعا لا، الحجر ليس ميت لأنه أصلا لا يقبل الحياة. التقابل ما بين الحياة والموت يسمونه تقابل عدم وملكة، فإذا كان هو أصلا لا يقبل الحياة فكيف سيقبل الموت؟ هذا قياس سفسطي، هذا قياس سفسطي احتوى على مقدمات فيها نوع من التمويه، احتوى على مقدمات فيها نوع من التمويه. طيب افتحوا الآن كلام الناظم، خلنا نقرأ كلام الناظم. فصل في أقسام الحجة، افتحوا المنظومة. يقول الشيخ: القياس فصل في أقسام الحجة، وحجة نقلية عقلية، وحجة نقلية عقلية أقسام هذه خمسة جلية: حجة نقلية التي تحتوي على مقدمات نقلية، عقلية أقسام هذه يعني العقلية خمسة: خطابة، والخطابة هو النوع الثالث، القياس الذي يحتوي على مقدمات مقبولة أو مظنونة. خطابة شعر، والشعر هو النوع الرابع الذي يحتوي على مقدمات فيها أقوال تنبسط منها النفس أو تنقبض. خطابة شعر وبرهان، برهان هو أفضل الأنواع الذي يحتوي على المقدمات اليقينية. جدل هذا النوع الثاني الذي يحتوي على المقدمات المسلمة، الذي يحتوي على المقدمة المسلمة أو المشهورة. وغالب أقيستنا حنا في الفقه وفي الأصول تعتبر من قبيل الجدل، لأن يا مشهورة يا مسلمة، لكن صعب أن نصل بها إلى المقدمات اليقينية. وخامس سفسطة، السفسطة أن يحتوي على مقدمات فيها تمويه. وخامس سفسطة نلت الأمل، نلت الأمل أي نلت الأمل ببلوغك إلى أشرف المقاصد والحجج الذي هو البرهان. قال الشيخ: أجلها البرهان ما ألف من مقدمات باليقين تقترن. القياس البرهان هو القياس الذي يحتوي على مقدمات يقينية. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك ما هي هذه المقدمات اليقينية، سيفصلها الشيخ بمشيئة الله. أظن وكان المتوقع والمأمول أن ننتهي من المنظومة في هذا اليوم، ولكن الآن الساعة 6 وأتوقع أنه يعني لو كملنا ممكن نحتاج إلى يعني فترة زمنية يعني مو بسهلة. يعني أعتقد أني أحتاج إلى ما يقارب حتى أتم المنظومة يمكن حوالي 40 دقيقة، وصعب أننا نأخذ الآن حوالي 40 دقيقة. وغدا مثل ما تقول عثمان اصلا بكره هو اليوم العاشر لانه احنا في يوم من الايام تركناه. فلعلكم ان شاء الله تعذروني وان كنت انا حريص صراحه ان انتهي اليوم لاجل بعض الارتباطات الاخرى، لكن ان شاء الله لكن ان شاء الله نكمل بكره. واللي ما يقدر يجي بكره يعني اذا كان ما يقدر يجي بكره ممكن يحضر نفسه ويسمع لقاء بكره، يسمعه في التسجيل، يسمع ان شاء الله في التسجيل. ف الى هنا ننتهي وان شاء الله بكره نكمل. انا صراحه في بس قبل ان اختم النشاطات الاخيره طبعا ملحوظ قله المشاركه في النشاط وهذا امر طبيعي يعني، لكن صراحه عجبني انه اجوبتكم كانت زينه يعني خلينا نقول بعض الاسئله جاوب عليها 40 الاغلب جاوب صح، مع انه كان اصعب درس يعني مو اصعب درس لكن هم دروس صعبه جدا اللي اشكال وطرق انتاجها والى اخره. فما شاء الله هذا الشيء صراحه شيء جميل انكم اجوبتكم صحيحه. فاليوم اليوم عندنا مجموعه من الانشطه التي تتعلق بالقياس الاستثنائي وبانواع الحجج الموجوده الان امامي على السبوره، وايضا ساتمم القياسات المتعلقه بالاشكال الاربعه. ففي مجموعه اليوم من الانشطه ودي ايضا تكون ان شاء الله كل اجاباتكم صحيحه حتى اتاكد واطمئن قبل ان اموت انكم ان شاء الله استفدتم من الدرس. نراكم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. Thank you.